بالظروف والعظات والعبر، إذ أن المنهج النبوي منهج تربوي، منهج السيرة منهج تربوي. الحركة ما استفادت إلى الآن من أخطائها. انظر إلى واقع الحركة الإسلامية في الجزائر، انظر إلى واقع الحركة الإسلامية في أفغانستان، انظر إلى واقع الحركة الإسلامية في السودان. فالأمر يا إخوة يحتاج إلى تربية نفوس، يحتاج إلى إعداد. قد تنكت في الإعداد سنوات طويلة، ليس هذا من شأنك أنت. ما عليك إلا أن تزرع ودع نتيجة الغرس إلى الله جل وعلا. ليس بالضرورة أن تشني أنت الثمار، وليس بالضرورة أن تزرع ليأكل ولدك أنت بصفة خاصة ثمار زرعك. ما عليك إلا أن تعمل. أما النتائج فيجب أن نتأدب مع الله وأن نترك النتائج لله سبحانه وتعالى. تقعد 10 سنين 100 سنة 1000 سنة مش شغلنا، مش وظيفتنا دي، انما وظيفتهم العمل. ليس عليك هداهم، انت ادعو بس، بين طريق. الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. انت عليك هداية الدلالة، لكن هداية التوفيق ليست لك. انتبهوا لهذا، هذا درس هام جدا. ليه؟ لان احنا الان بنعاني. الشباب النهاردة عمال يتمزق ويتقطع. فين دولة الاسلام؟ وفين وفين وفين؟ ويعتقد الشام بان دولة الاسلام دي امر سهل وامر ميسور، كلام عسكري بين دولة الاسلام. لا لا لا لا اطلاق. صحيح ممكن ان في دولة الاسلام بهذا المسمى، كلام عسكري حاكم مسلم دولة الاسلام، قد يكون هذا المسمى، لكن امة على نفس المنهج الذي ربى عليه النبي واصحابه ليحولوا هذا القرآن وهذه السنة في حياة الى واقع عملي والى منهج حياة. أمر يحتاج من جديد، حتى ولو كان هناك مظلة إسلام، يحتاج من جديد إلى إعداد آخر وإلى تربية أخرى جديدة. فالأمر يا إخوة بناء الأمم، بناء النفوس، إقامة الدولة التي يرتضيها الله سبحانه وتعالى لدينه أمر شاق. تجلس 10 سنين 100 سنة 1000 سنة مش شغلتك، المهم إنك تعمل. والله عز وجل لم يسألنا عن النتائج، وإنما سيسألنا عن الأعمال. أنت عملت إيه؟ أنت قدمت إيه؟ مش هيسألك أنت ما طبقتش الشريعة في مصر في حياتك ليه؟ لكن هيقول لك أنت بذلت إيه للدين؟ أنت عملت إيه؟ ماذا قدمت أنت؟ كنت بس بتاخد كتاب السيرة وتفل مسجد وتطلع وخلاص؟ حولت ما تسمع أنت في حياتك إلى واقع، إلى منهج حياة؟ بيتك اتحول لبيت كبيت ابي بكر الصديق او عمر، الزوجه بتعمل فيه للدين والاولاد بيعملوا فيه للدين والاب بيعمل فيه للدين. انما طلعت من الشغل رجعت على البيت نمت وقعدت قدام التلفزيون وفضحت وهكذا، والحياه بهذا الرقم. انت عملت ايه؟ انت هدفك الان ايه؟ الطالب بيسال نفسه، والمسؤول يسال نفسه، المسلم والمرأة تسأل نفسها انت هدفك ايه؟ ايه هو الهدف اصله؟ اول خطوة عشان نقصر الطريق حدد الهدف. هدفك انك تاخذ لصنص وبكالوريوس وخلاص؟ هو ده الهدف؟ هدفك انك تحسن الدخل وخلاص؟ هدفك انك تسعد اولادك خلاص؟ حدد الهدف. هدفك انك تسعد امتك وقلبك عمال يتمزق لحال الأمة؟ حدد الهدف عشان تسأل نفسك انت عايش لإيه؟ عايش لنفسك؟ لشهواتك؟ لرغباتك؟ ولا عايش لأمتك ودعوتك ودينك؟ إن حددت الهدف سيتغير المسار. هدفي أن أسافر من هنا إلى الجنس في طريق محدد، بدل ما أروح كده اتجاه القاهرة لازم أروح كده. بهذا الاتجاه يبقى لابد من تحديد المسار، تحديد الهدف عشان احدد المسار. يبقى بناء النفوس، انت اسال نفسك، انت بنيت نفسك لدين الله؟ انت عملت ايه؟ هل بنيت او وضعت على قدر استطاعتك لبنه في سطح الدوله المسلمه التي ننشدها؟ هل وضعت لبنه؟ وانت مسؤول. لان بكل اسف كل شبابنا وكل احبابنا الان يحاولوا يعلقوا الاخطاء على شماعات اخرى. اليهود

من أجل إظهار الصوت الباطل وإعلائه لإظهار الصوت الحق. وتزداد الفتنة إذا كان أهل الباطل يملكون الآن أبواق الدعاية كالإعلام والتعليم والصحف والمجلات والجرائد. تعرض قضية معينة يعني ترى ما يصير به العلم من ينهى هذه القضية. يعني على سبيل المثال سبحان الله لما تتابع قصة العمليات الأخيرة في فلسطين عمليات حماس وتقرأ التعليقات من العلمانيين الساقطين المجرمين وبعد ذلك سبحان الله يركز الإعلام المجال المكدرة على الأطفال اليهود اللي قتلوا والبيوت اللي سبحان الله. طيب لماذا لم تركزوا المجاهر المكدرة على بيوت المسلمين التي هدمت وحرقت وعلى أطفال المسلمين الذين نجفوا؟ لماذا لا تعرض الصورة بأمانة إذن وبعجل وإنصاف؟ وقد سجل الله عز وجل ذلك عن المشركين والمجرمين الأوائل فقال: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إحداث جلبة وضوضاء وضجة وصياع والإعلام عن مجلس سأل وصور ومجلات وتقارير ويقف لتشويه الحق ولإضعاف الحق ولتشويه صورة الحق وأهله في الوقت الذي يعني سبحان الله بريز المجرم حينما سئل لماذا لم يهدم بيت قاتل رئيس وزراء ربيعي ليه ما هدمتش بيته فاعتذر عن الجواب سبحان الله اعتذر عن الجواب هكذا قال اعتذر عن الجواب ونحن لا نعتذر عن ان نجيب. قال الله عز وجل: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد ايمانكم حسدا من عند انفسهم. وقال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. ايات كثيره. هذا هو الجواب. هذا هو الحقد اليهودي الدفين الذي لن يتغير إلا بشرط واحد: أن نكفر بدين الله وأن نتبع اليهود على دينهم الباطل بنص القرآن. فكل ما يجري الآن على المنطقة مفاوضات بردة ولا قيمة لها على الإطلاق، إذ أن الذي أخبر بطبائع اليهود ونوايا اليهود وعقول اليهود هو خالقهم جل وعلا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالآن سبحان الله أين وفضات السلام؟ أين هي؟ مرض بها اليهود عرضا حائر، وقد تعرض العمليات العسكرية في لبنان الآن بصورة يعني لم يتوقعها أحد، والعالم كله سبحان الله مجلس الأمن مجلس الرعب. إلى الآن لم يدن العمليات العسكرية من اليهود في جنوب لبنان، لم يدن ممتنعا إدانة هذه العمليات العسكرية. قلت والله من ظن غير ذلك من المسلمين فهو جاهل ساذج لا يعلم على الإطلاق شيئا، لا عن القرآن ولا عن السنة ولا عن طبيعة حجم المؤامرة التي تكاد الآن المسلمين وعلى رأسها إخوان القرد والخنازير. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لابد من إحداث الجلبة والشوشرة على الحق وعلى أهل الحق لإضعاف صورة الحق في قلوب كثير من العوام من المسلمين.